فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب، قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنج وجل، يعني بالسنج الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفه. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة عن عامر عن زر عن عبد الله وأبو سلمة ابن عبد الرحمن طيرا أبابيل، قال: الفرق. وقال ابن عباس والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة: الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة، تأتي من ها هنا ومن ها هنا، أتتهم من كل مكان. وقال الكساري: سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل الدين. وقال ابن جرير: حدثني عبد الأعلى حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن عود عن ابن سيرين عن ابن عباس: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال لها: خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن أكلمة في قوله تعالى: طيرا أبابيل، قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير: طيرا أبابيل، قال: هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. وهذه أسانيد صحيحة. وقال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب. ورواه عنهم ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأولكوا جميعا. وقال السدي عن إكرمة عن ابن عباس: حجارة من سجيل قال طين في حجارة سنك وكل. وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة. وعنه أيضا: العصف التين والمأكول القصير يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري عن ابن عباس: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد: العصف ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فرافته فصار دليلا. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم، لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة، فإنهم صدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها بما جرى لهم ثم مات. فملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفد معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب بالتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. ورواه الواقدي عن عائشة مثله. ورواه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كان مقعدين يستطعمان الناس عند أساف ونائلة حيث يذبح المشركون ذبائحهم. قلت: كان اسم قائد الفيل أنيسا. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبرهة قادم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجل يقال له شمر بن مقصود، وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطير طرقتهم ليلة فأصبحوا صرعا، وهذا السياق غريب جدا. وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره، والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قادم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روي عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مقصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل ابن مقصود كان على مقدمة الجيش، والله أعلم. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرى: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حلمها، لم تخلق الشعر على واليا حرمت، إذ لا عزيز من الأمان يرومها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى، فلسوف ينبي الجاهلون عليمها، 60,000 لم يؤوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها، كانت بها عاد ودرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. وقال أبو قيس ابن الأسلت الأنصاري الندمي: ومن صلوه يوم فيل الحبوش، إذ كل ما بعثوه رزم، محاجنهم تحت أقرابه، وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا سوطه مغولا، إذا يمموه قفاه كلم، تولى وأدبر أدراجه، وقد باء بالظلم من كان فم، فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم، يخض على الصبر أحبارهم، وقد فأدوا كفأواج الغنم. وقال أبو الصلت ابن ربيعة الثقفي، ويروى لأمية بن أبي الصلت ابن ربيعة: إن آيات ربنا باقيات، ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازما حلقه الجيران كما قطر من ظهر كبكب محذور، حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب سقور، خلفوه ثم بذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة دور. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا: